ورحمة الله وبركاته. حياك الله. شيخ، هل الوقت مناسب للسؤال؟ السؤال إن شاء الله أحسن الله إليكم. نحن إخوة فرنسيون مقيمون بمصر، وعندنا درس أسبوعي بفضل الله عز وجل مع الشيخ عبد الرحمن البراد حفظه الله عبر الإنترنت في شرح كتاب التوحيد، فهذه نعمة كبيرة، فنشكر الله عز وجل ونحمده على ذلك. والآن أخ فرنسي ممن لا يحضر هذا الدرس اتصل بأبي عمر حسام العتيبي وسأله هل يجوز لي حضور درس الشيخ البراد وهل هو صاحب دعوة سلفية؟ فأجب فقال: الشيخ عبد الرحمن البراد صاحب علم معروف، ولكن المشكلة أنه محاط بالإخوان المسلمين ويتكلم بكلام باطل مثل إجازة المظاهرات في البحرين وإباحة بعض الأمور المنكرة. فعبد الرحمن البراد موجه من قبل الإخوان المفلسين بذلك الرجل، تصدر منه أمور منكرة في المعتقد أو في المنهج، فلذلك لا ينبغي حضور دروسه وينبغي الحذر منه. فنحن نريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة لمثل هذه الفتن، لأنها منتشرة جدا في بلاد أوروبا ونحن عدة جدا منها، والله المستعان. لا، الشيخ عبد الرحمن البراد شيء معروف، شيخنا معروف بالعلم والفضل، ومن علماء السنة والجماعة، وليس عليه ملاحظات، ولكن أبو عمر هذا هو اللي عليه ملاحظات وأخطاء. أما الشيخ عبد الرحمن ده معروف يدرس في العقيدة السنة والجماعة 60 عاما، ويدرس معروف عند أهل السنة والجماعة وشيخنا ودرس كثير من العلم ودعا عليه ملاحظات، لكن هذا أبو عمر هذا هو اللي عليه ملاحظات، لا تسمع لكلامه فإنه عليه ملاحظات وأخطاء عقدية وقد رد عليه وردد عليه. واضح هذا؟ فتستمروا على ايش؟ على درس على فضيلة الشيخ بشار عبد الرحمن البراد. استمروا في درس التوحيد وأنتم على خير، وسوف تستفيدون إن شاء الله الفائدة المرجوة. واضح هذا؟ نعم واضح يا شيخ، جزاكم الله. هذا أبو عمر هو اللي عليه الرسالات، لا تسمعوا كلامه. وهذا هو أخطاء وقدرت عليه بعض الأخطاء منذ سنين. نعم. وأيضا وحين المحكمة هو سوف يجلد بسبب أخطاء حصلت له. وحين المحكمة الشرعية المدينة النبوية هو عليه الرسالات وعليه أخطاء كثيرة. واضح هذا؟ واضح يا شيخ. أما الشيخ عبد الرحمن البراد فلا أدرى، اسمع كتاب التوحيد وحديث الأبات على خير، استمروا على درسكم. جزاكم الله خيرا. وكيف ننصح الإخوة الذين ينتشرون هذا الكلام، لأنه مسجل كلام حسام العتيبي والآن ينتشر على الإنترنت؟ اسمعوا، اشتروا الكلام وخلوا يسمعونه. نعم. جزاكم الله خيرا، أثابكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.